ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور ودرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلكنا أيها الأخوة الكرام، نحن وإياكم في كتاب الصلاة من منار سبيل شرف الدليل، وفي أبواب صلاة الجماعة وأحكامها وأحكام الإمام والمأموم وما يتعلق بها، وهذا فصل جديد من فصوله هذا الكتاب في الإمامة ومن الأولى بالإمامة. يقينا في العصر فترأى الأولى أو الأولى بها الأولى بها أي الأولى بالإمامة، الأجود قراءة عن فقه مع معرفة الأحكام، يعلم أركان الصلاة، يعلم شروط الصلاة، يعلم ارتباط الصلاة، يعلم أحكام السهو، وما يلوم الإمام من النوائب والطوارئ. نعم، والأولى بها الأجود قراءة مع الفقه. نعم، يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، يعني الفقيه الأمي لا يستطيع القراءة، لا يحسن القراءة من أساسه، فربما يلحن لحنا جديا فيتغير المعنى، فيحصل المعنى لا سيما في الفاتحة، يأتي بلحن جديد يفسد المعنى في قراءة الفاتحة التي يصب قراءة الصلاة. نعم، ثم الأسلم، ثم الأسلم، لا يقرأ الأدلة على الشرح بقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموا لحديث ارجعوا حديث هم القوم أقرأوا من كتاب الله لحديث يقول الذين ما مسكوا تابعون. نعم، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم. نعم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، نعم أحفظهم قرآنا مع حسن التلاوة. نعم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذا كانوا متساويين في أحفظ وحسن التلاوة فأعلمهم بالسنة أي أحفظهم وعرفهم بأحكام الصلاة أولا. نعم، وإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، تساووا في هذه الخصال، نظرنا أقد قدامهم الهجرة. والهجرة إلى المدينة من مكة قد انقطع، لكن ينظر أقدامهم هجرة إلى التدين، إلى الاستقامة، إلى التوبة، لأن هذا له قدم سابق، التدين والطاعة والتوبة والاستقامة، لا بأس. نعم. وإلا نحن جميعا أبناء بلدة واحدة، لم يهاجر منا أحد، لم يهاجر منا أحد. فينظر الهجرة إلى الدين، الهجرة إلى الاستقامة والتوبة. ولا شك أن الرجل إذا كان معه القرآن الكريم وعنده علم السنة وفقه وتساوى مع أخيه هذا، ينظر أيما أقدم إلى التوبة والاستقامة وإلى التدين. نعم. ثم الأسن بقوله، ثم الأسن أكبر سنة. نعم. بقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. فأقدمهم سنة يعني أكبرهم سنة. رواه مسلم. وقوله وقوله وقوله معطوف عليه، معطوف لقوله، معطوف على لقوله. ولي أمكم وأكبركم متفق عليه. جميل. هذا حديث مالك بن الحويرة، لأن الشباب عشرين رجلا جاءوا من القبائل، فبقي هؤلاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، مالك بن الحويرة وأخوه. وعندما اشتاق إلى أهلهما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حانت الصلاة أن يؤذن أحدهم وليؤمه أكبرهم. نعم. ثم الأشرف إلحاقا للإمام. ثم الأشرف إيه؟ نسبا يعني، المراد نسب. وهذا لم يظهر، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. نعم. إلحاقا للإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى. لا، القياس هنا لا يصح. ولحديثها، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، ولا تقدموها. لكن هذا الحديث بالخلافة العظمى، بالإمامة الكبرى، بالولايات، لا بالإمامة التي هي إمامة الصلاة. معنى إخوان؟ وأيضا الإمام الذاتي المقدم، الإمام الذاتي المقدم. نعم. وحديث الأئمة من قريش، كل هذا في الإمام الكبرى وليس في إمامة الصلاة. ثم الأبقى، ثم الأبقى والأروع والأورع، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا بأس مثل هذا، لا بأس. ثم يقرع، ثم يقرع مع التشاع قياسا على الأذان. لا بأس إذا لم يكن إمام راتب فتكون القرعة، تشرع القرعة في الأذان، تشرع القرعة في الإمام إذا لم يكن مؤذن راتب وإذا لم يكن إمام راتب. وصاحب البيت، صاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته، بحديث لا الشرط الصالح للإمامة، يحسن يصلي، يحسن يقرأ، يحسن أحكام الصلاة. نعم. صاحب البيت الصالح للإمامة. نعم. أحق بها ممن حضره في بيته، بحديث لا يؤمن الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. رواه مسلم. جميل. وإن الرجل في بيته سلطان، هو في سلطانه، ولا يجلس أيضا على تكريمته إلا بإذنه، تكريمة المجلس الخاص أو السرير الخاص أو نحو هذا. لا، يأتي بعض الناس ويكون قبوليا فيجلس في محل الرجل الخاص به، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إذا أذن له لا بأس. فالرجل في بيته هو في سلطانه كالخليفة على الناس سلطان، كذلك لا يجلس على تكريمته المجلس الخاص به، مثل مثلا كرسي على المكتب مثلا، الكرسي اللي على المكتب هذا خاص بصاحب المكتب، خاص بصاحب البيت، فيأتي رجل حضوري ويعني يريد يجرب الكرسي هذا، بيدور بينزل بيطلع. طيب هذا صحيح، هذا حضور. نعم حضور. وإمام المسجد ولو عبدا أحق من إمامة فيه، لأن إمام المسجد أيضا معنا ولو عبدا أحق بالإمام، ولو عبدا حبشيا مملوكا. نعم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معه فسألوه أي أمهم فأبى. فأبى ليه؟ عشان المولى هو الإمام له. نعم، وقال صاحب المسجد أحق، رواه البياقين بسبب حسنه الشيخ الألباني. نعم، وقال وهذا من فقه عبد الله بن عمر، وكان من أهل الفتوى فعلا عبد الله بن عمر، كان من أهل الفتوى ومن العبادية الأربعة الذين يرجع الناس إليه، الفتوى والسؤال والنوازل والضرع. نعم، وقال أبو سعيد مولى أبي أسيل تزوجت وأنا مملوك فدعوت أناسا من أهل الفتوى. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيل جميل ماشي، تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاهم إلى لوليمة، لوليمة توخص. نعم، من أبو ذر وابن مسعود. أبو ذر بس ما يفهم من جلده وابن عبد الله الغفاري. نعم، وابن مسعود. وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، والتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم، فقدموني. رواه صالح بإسناده في وراءك يعني ارجع وراءك لا تتقدم. نعم، والحر أولى من العبد بشرف الحر وتومه من أهل المناصب. لا، ليس الحر أولى من العبد، ولكن ينظر إلى الأولويات المذكورة في الحديث، لأم القوم أقرأ من كتاب الله، لو كان العبد هو الأقرأ يقرأ. نعم، والحاضر أولى من المسافر. الحاضر صحيح أولى من المسافر، وهذه السنة. نعم، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة، وإذا صلى المسافر وراء المقيم يتم يصلي صلاه، ولو كان مسبوقا ايضا ياتي بالركعات التي فاتته، لا يقول انا ادركت ركعتين وانا حقي وفرض القصر يكفيني. لا، يقول صلى الله عليه وسلم لما ادركتم فصدق وما فاتكم فاتموا، يشمل الحاضرين والمسافرين. دخل المسافر وراء المقيم فصلى الحاضر ركعتين فادرك المسافر في ركعتين، فلا يسلم مع تسليمه انما ياتي بما تبقى اذا كان الصلاه رباعيه او ثلاثيه. عرفنا يا اخوان؟ على كل حال ما فاته ياتي، ما فاته من الركعات ياتي به، كانه مقيم يصلي صلاه مقيم. نعم، والبصير اولى من الاعمى لأنه الجهدان، والحاضر أولى من المسافر. والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. جميل، والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توفي من المسافر. لكن قد يكون المسافر هو الأقرب فيقدم إذا لم تكن مسجدا، وقد يكون هو المحفوظ الأفقه الأعلم فيقدم. نعم، والبصير أولى من الأعمى لأنه أقوى. والبصير أولى من الأعمى، وليس معنى أولى إن إمامة الأعمى لا تصح، لا، إمامة الأعمى تصح. لا، لأنه أقدر على. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخلف عبد الله بن مكتوم على المدينة ويصلي به الصلوات، وكان يؤذن أيضا، يؤذن، كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبح أصبح. نعم، لا. لأنه أكثر على تلقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. وبعدين هل أن الأعمى هو الأضرع؟ يقدر. نعم. والمتوضئ أولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم. المتوضئ أولى من ضده، لكن لو صلى الإمام الراتب وهو متيمم وأصحابه متوضئون الصلاة صحيحة. نعم. لأن الوضوء يرفع الحدث. جميل. نعم. وتكره إمامة غير الأولى. طبعا خلاف بين العلماء، هل الوضوء هل التيمم يرفع الحدث؟ أو أنه تستباح به الصلاة على قولين، والصحيح أنه يرفع الحدث مؤقتا كما في حديث أبي هريرة وأبي ذر الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته طهور المؤمن وضوء المؤمن يدل أنه يرفع الحدث لكن على سبيل الوقتية لا الأبدية بدليل أنه إذا جاء الماء وجب أن يمسه واستقر. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن للإكتئاب عليه. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن، صحيح. كلام معتبر، كلام معتبر. وأحيانا ضحر، أحيانا ضحر يأتي. رب رجل يأتي مندفع من الباب لا يدري مجد المسجد ويرى نفسه هو الحق والأولى أن يتشاور ويسأل وينظر ينظر فيتقدم فيفسد الصلاة على الناس ربما يقرأ السورة يقرأ فيها 5 غلطات 6 غلطات الناس يتشوشون هذا في الحقيقة اكتئاب قد يكون مكروها وقد يكون حرام ورب رجل عامي أمي يدخل وفي المسجد من هو أحق بالإمامة يدخل فيلحن بالفاتحة هنا يحرم عليه أن يتقدم يحرم عليه لماذا يدخل يجب عليه أن يحافظ على صلاته وصلاة الناس لا يتقدم أحد بسهولة صلاة الإمامة بهذه الأيام كل من هب ودب يريد أن يدخل لا لا يتقدم إلا من هو أهله نعم لا تنظر في الأمور ولا تكون فوضى بالفساد والإنسان يحاول يكسر صلاته أما يكون رجل داخل مثلا مراجع الصور قديم عهد الصور لم يراجع لما تقرأ من صورة قصيرة وريح نفسك وانقذ صلاة الناس كفاية لخبطة معنا كنا في مرة دخلت لشاب وبعدين جم يغلق في السورة يمكن 5 ولا 6 مرات فقال له واحد من العوام بعد ما صلوا كده وسلموا قال له يعني سير اقرا سير اقرا يعني ايش كل ذاكر يعني راجع صحيح انت الان ما انتش مراجع ولا انت مستحضر فلماذا تدخل نفسك في السور الكبير لما تتصل على الناس انت مهاجرة ولا فاجر المؤمنين. الحديث هذا ضعيف اصلا بالاساس. نعم. إلا أن يفخره بسلطان يخاف صوته يخاف صوته وزيده. لا تأمن امرأة برجل، الجملة دي فقها صحيحة وإسنادا ضعيفا. لا أعرابي مهاجرة، لا قد يكون أعرابي والأقرب والأحفظ فتقدم لا بأس لا مانع. ولكن أكثر الأعراب بعيدون عن الأحكام الشرعية ومعرفتها. اتفصل؟ شغال؟ بلا سلك؟ ثم المؤلفين أصحاب الدار السبعين. جميل. ها قال ولا فاجر مؤمنا. لو كان الفاجر له السلطان وله الهيمنة ولا يستطيع المؤمن عزله من الإمام وصلى وراءه صلاة صحيحة. نعم إلا أن إلا أن يظهره بسلطان يخاف صوته وتيته. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين رضي الله عنهما. والله الحجاج بن يوسف طب الذي قال فيه لو أن كل أمة أتت بشريرها وجئنا بالحجاج سوينا أو طبنا حجاج بن يوسف، وكان الشعب يقول سيأتي على الناس الزمان يترحمون على زمان الحجاج، يقول ارحم الله زمان الحجاج، سبحان الله تتقلب الأزمنة أحوال. تفضل. والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان، يصليان وراء مروان ابن الحكم الأمر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، مروان ابن الحكم قتل بعض الصحابة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، ظنه قتل طلحة بن عبيد يوم الجمع. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر. الحديث ده وما شابهه في المعنى والحق صحيح، لكن لا يصح أن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه، باب إمامة المكتوب والمبتدع. شوف الإمام البخاري في باب، لا من أراد أن يعرف فقه البخاري فلينظر إلى الأبواب والمراجع. لا. وقال الحسن، صوم واجب. من الحسن؟ لا. أي نعم، لا من الحسن البصري. أبو سعيد. لا. وقال الحسن، صل وعليه بدعته. صل وعليه بدعته. لا. وقال أن الصحابة رضي الله عليهم ومن معهم يصلون وراء أئمة الفتنة وعثمان وحصن. ما بيعرف يخرج من البيت يروح المسجد يصلي في المسجد. حاصر يصلون للناس في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. وعثمان محاصر. رضي الله عنه. نعم. ثم روي عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محسون فقال انك امام عامه. ثم روى خير شيء. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال، محصور يعني محاصر. نعم. فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن مما يعمل الناس. أحسن ما يعمل الناس. صواب كده لأن زيادة خطأ. صواب. أحسن ما يعمل الناس. ما ما عندنا بما حليب البحر. نعم. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. جميل. وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. وقيس عليه الأصم. والأخلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. تصح إمامته. الناس من الشدد يقول الأخلف وتصح إمامته. لكن هذا مقصود يعني أن ما يحتبس في هذا المحل قول ولا مجاز. هذا مقصود. في أخلف يأمن على نفسه. لم يختلف البعض وعنده عضو من الاعضاء شكل الختان على الرجال واجب وعلى النساء والبنات مستحق على الصحيح. على اما من ذهب الى تجريمه وتحريمه فلم يصل فيه اتباع للغرض عافانا الله واياكم. نعم. وكثير لحم لم يحل معنى والتفاف. لا شك ان الكافر اذا اسلم ولم يكن ختتان اختفى لكن لو انه اسلم وحانت الصلاه وكان اماما للناس وهو اقلاف ومتاكد ان الطهاره كامله فالصلاه تصلح. عرفنا هذا المقصود حين يضطر الانسان مثل هذا الشيء. نعم. وكثير لحم لم يحل المعنى. لم يحل المعنى لم يحول المعنى. وكثير لحم يلحن لكن بغير الفاتحة أو بالفاتحة لكن لم يتغير المعنى. من أمثلة اللحن الذي غير المعنى أن يقول أنعمت عليهم بدل أنعمت علينا. معنى إياك نعبد بل إياك إياك إياك بدون تشديد ونحو هذا. إياك بالتخفيف الشعاع الذي يكون حول الشمس. معنى بخلاف إياك نعبد تشديد. طيب لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمشي لحمي خفيف. معنى هذا ماذا يشير معنى طلبتم يا اخوه؟ لان ممكن الحمد لله يعني اعمل حمد في تقدير الحمد لله هذا لا لكن ليس اللحن الذي يحيل المعنى. نعم وكثير لحن يعني ايه تصح صلاته ما لم يحل المعنى اي ما لم يحول يستحيل معنى. والتمتام نعم والتمتام الذي يكره التاء مع الكراهه. انتم ضروري من كتب الفقه ما ترى كف شيخ من احوال الناس اتكلمت على الاعرج على الاصم اتكلمت على الاطر التمتام بتاء دي مسائل كلها بتعرض على الناس الناس يحتاجوا اليها اليوم والليله مرات ومرات. معنى يا اخوان ما تنظروش ان احوالنا الحمد لله سليمه وطيبه تحتاج لهذه الأحكام. نعم والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في كل الخلاف في صحة يقول مع الكراهة صح السليم هو الأول السليم الأول الأفصح هو الأول الرجل العارف بالكراهة هو الأول يقول مع الكراهة في كل الخلاف في صحة إمامة. نعم ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله لفرض الصلاة. هذا ما لم يكن إماما راتبا. إذا لم يكن إماما راتبا. إذا كان الإمام الراتب يصلي قاعدا صلاة صحيح للناس عاجز. طيب اللي وراءه ماذا سيفعل؟ فيها مذاهب واقوال. النبي عليه الصلاه والسلام قال: واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. واذا صلى جالسا في لفظ اخر فصلوا جلوسا اجمعين. معناه طيب الاحسن في هذه الاقوال كلها انه اذا ابتدا الصلاه وهو جالس تبتدئ وهو جالس كما يجلس تجلس ولو كنت قادرا على القيام. وان عرض له الجلوس داخل الصلاه وابتدا الصلاه قائما فلا تجلس. وهذا ارجح من اقوى لانه في المساله بدل الان في ماذا شيخ احمد ولا تصح المبدا العاجز عن شرط أو ركن إلا أيضا المسألة دي ليس على إطلاقها. لأن قد يكون العاجز هذا إخوان. طبعا العاجز ده معذور أول حاجة. معذور. واحد شديد ما بيصلي اللي هو جالس. لكن هو الأقرأ. فنقدم من؟ نقدمه. والصلاة صحيحة. الصلاة إيه؟ صحيحة. ويبقى النظر في كيفية صلاة المأمور. تكلمنا عليها. عرفنا مسألة الآن ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. هذه ليس على إطلاقها ليس على إيه؟ إطلاقها لإخلاله لإخلاله لفرض الصلاة. في فرق بين رجل أخل بفرض الصلاة وهو متعمد ورجل أخل بفرض الصلاة وهو عاجز. العاجز معذور لا إثم عليه. نعم إلا الإمام الراتب. النبي عليه الصلاة والسلام عرض له الجلوس الصلاة فزل صلى به جالسا ما استطاع أن يقوم يصلي وقائم في مرضه عليه الصلاة والسلام الصلاة صحيحة. وهم ليسوا مثله ليسوا مثله العجز. بارك الله فيك. إلا الإمام الراتب بمسجد المرض ذو علته. صراحة لا دليل يفرق بين الراتب وغيره في المسألة دي. لا دليل لا دليل والعبرة بالدليل سواء كان الراتب أو غيره. نعم. ويصلي جالسا ويجلسون خلفه. لا دليل في تخصيص الراتب من غيره. هذه تصح وهذه تصح. لكن بالشروط صح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. وتصح قياما لأنه الأصل. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه. وتصح قياما كلامه صحيح. لكن الصواب أننا نتبع السنة فننظر ابتدى الإمام الصلاة قائما وعرض له الجلوس فلا نجلس. إن هذا وقع النبي وهذا وقع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وقع وهذا وقع. وإذا ابتدى جالسا فنجلس. من الناس من قال الأمر مستحب وهذا غير صحيح. لأن لو قلنا باستحباب فسيأخذ الناس بالاستحباب ويجلسون وسيأتبقون الناس بعض الاستحباب سيقومون وبعضهم جالس بعضهم قائم وراء الإمام الجالس. وفي هذا من الخلل ما فيه. فالراجع التفصيل مذهب من المذاهب قال الأمر بالجلوس منسوخ أصلا من أساس معنى. ومذهب قال لا هو على النجم على النجم. لو قلنا مسألة النجم غير صحيح لأن بعض القوم سيقوم وبعض القوم سيجلس. وهذا فيه من التشنيع من الشناعة في الصورة والهيئة ما فيه. إذا يتعين المصير إلى الجمع بين الأدلة والقائل بالنسخ لا يتأتى له هذا القول لأن القول بالنسخ اشترط فيه شرطان: تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. وهنا لم يعرف التاريخ ثم الجمع ميسور وليس بمتعذر ولا ممتنع. فوجب المصير إلى قول القائلين بالتفصيل بين أحوال الإمام واختلافها. نعم. وتصح قياما لأنه الأصل. قول وتصح قياما لو أنهم قاموا والإمام جالس وتعمدوا القيام صحيح صلاتهم صحيح لا دليل يفيد البطلان. ثم أيضا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاموا لعدم علمهم بالحكم إنما عرفوا الحكم بعد أن أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كدتم آنفا أن تجعلوا كفعل فارس مع ملوكها أو روم مع ملوكها. نعم. وتصح قياما لأنه الأصل. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. وإن ترك الإمام ركنا لكن مع مراعاة أنهم لم يكونوا عارفين بالحكم أصلا. على إخوان هنا يعني استدرك على كلمة الشارع ولم يأمر صلى الله عليه وسلم صلى خلفه قائما بالإعادة. أيوة لأنهم لم يكونوا عالمين بالحكم. إنما هذا حكم جديد. نعم. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحا. فيه مقلدا الإمام من العلم فقيه من الفقهاء. كما لو أن الإمام صلى وقد أكل لحم جزور ولم يطهر أنت تعتقد خلاف ما يقول الإمام أو يعتقد الإمام. صلاتك أنت بالنسبة لك لا تصح. صلاة الآخرين اللي على مذهب الإمام تصح. معنى؟ لأنك أنت تعتقد خلاف قولك. تعتقد أن الصلاة باطلة بهذه الطريقة. أما صلاة هو بالنسبة له مش باطلة ليست باطلة. لأنه قلد إيمانا. وهذه يا إخوة في الخلاف السائر. في الخلاف الذي يسع الناس فيه. أما خلاف لا ليس بسائر بل الأمة على خلافه وقول مهجور قول شاذ لا تصح الصلاة لا له ولا للمأموم. عرفتم؟ قالوا إن ترك الإمام إيه؟ إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صح. مقلدا ماذا؟ إمام الأئمة. لكن أنت بعد الصلاة بتضم يديه والإمام ما بيضمش. الإمام بيضم وأنت ما بتضمش بعد الركوع يعني بعد الركوع. هذه ما ليست لا بركن ولا بشرط. هذه يسعى الناس في الحياة. طب الإمام بيقنط الفجر. أنت في ظنك واعتقادك إن قنوط الفجر غير مشروع. أنت هتعمل إيه؟ موقفك إيه؟ أكثر المساجد على ماذا؟ بتقنط الفجر ومواظب الإمام قنوط الفجر. أنت تتابعه. كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. تتابعه. ترفع يديك تتابعه. تؤمن بلى. شايف من هذا؟ انظر مسجدا اخر. استطعت ان تنصحه؟ انصحه. استطعت ان تعزله من امامه بلا مفسده ولا فتنه؟ لا باس. افعل هذا. لان القنوت في الفجر ايضا فيه خلاف كما تعلم، خلاف واسع بين الناس. عرفنا يا اخوان؟ والاحاديث المرفوعه ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال يقنط حتى فرق الدنيا لا صح. لكن لو غلطنا انك وراء امام يقنط الفجر في الفجر عليك بالمتابعه لا المخالفه. فانا يقول وبهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. نعم. من باب ايش؟ من باب الحديث. يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولكم وان اساءوا فلكم عليهم. نعم. فمن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد لانه ترك ما تتوقف عليه صحه الصلاه. ضربنا مثالا لهذا. الامام لم يتوضا من لحم الجزور لاعتقاد ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والمأموم بخلاف الراي هذا. والصحيح ان لحم الجزور ينقض الوضوء. هل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ والادله على هذا كثيره. نعم. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا ليس على إطلاق. ليس على إطلاق. هناك مسائل يكون فيها نكير ولو كانت من مسائل الاجتهاد. ليس على إطلاق لعدم الدليل. لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. يعني ومع قولنا المصيب واحد. ليس الصواب متعددا. مجزان مفرقا، لا، الصواب مع واحد من المجتهدين. نعم. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل. وهذا الذي نعرفه ولا دليل يعارض هذا الذي قال. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل. الذي نعرفه أن الرجل يؤم المرأة، أما المرأة تؤم الرجل لا. لم يكن هذا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنن التركية التي ما فعلها بل تركها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معناه السنن سنن قولية، سنن فعلية، سنن تقريرية، سنن تركية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن بالعيدين ولا أقام الصلاة، سنن تركية. لو جاء رجل وأذن أحدث في الدين، ولو أقام لأحدث في الدين. كذلك لو جعل المرأة هي التي تصلي بالناس رجال وراء، طيب الرجال يحاولون على النساء، ما الذي أدخل هذه المرأة؟ ربما تدخل لابسة منطار وبضل مثلا والناس وراءها، هي صح عاملة يعني ايش طرحة مثلا. لكن انظر الى المصائب، بيحصل هذا موجود. المرأة في بعض البلدان بتقوم هي اللي تخطب الجمعة. هذا من المصائب. وحسب لكم من ايه؟ بارك الله. وهي التي تصلي بالناس. هذا غير صحيح. هذا قلب الحقائق. قلب الفطرة اصلا. الفطرة تكون خلافها. الدين يكون خلافها. نعم افصال العقل والدين كما سمعت من الاخيره. طيب. ولا تصح امام المراه تقف وراء رجل وحدها. وبوب على هذا الامام البخاري باب المراه في صف. نعم. ولا امام المميز بالبالغ. ولا تصح يعني ولا تصح امامه المميز بالبالغ في الفرق. الصواب انها تصح. إذا كان المميز هذا هو الأقرأ والأحفظ معنى يتوقع أو ارتضوا أن هذا المميز يصلي بهم لا بأس قد يكون ليس هو الأقرأ ولا الأحفظ لكن ارتضوا المميز ويصلي لسبب من الأسباب تمرينه تدريبه وما إلى ذلك لا بأس أما الدبر قط أنه في الفرض لا تصح بالنبل الصح ليس بصح ومعنى الصبي الصغير كما سبق معنا عمر بن سلم أو عمر بن سلم من بني سلم كان صغيرا وكان يؤم قومه لأنه كان يحفظ أكثر منه نعم وتصح إمامته في النبل لا ارجع ولا إمامة المميز ولا إمامة المميز من بالغ في الفرض لا التفريق بين الفرض والنبل غير صحيح نعم وتصح إمامته في النبل وفي الفرض بمثله قال ابن مسعود رضي الله عنه الصواب لا تصح مطلقا سواء في الفرض أو في النبل سواء بمثله أو بالبالغ نعم قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود هذا حديث ضعيف نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يؤمن الغلام حتى يحتلم وهذا حديث ايضا ضعيف لا رواهما الاثر ولم ينقل عن غيرهما الاثر تلميذ الامام نعم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابه خلافه واما النفس اصلا لم يصح اصلا لا لهذا ولا لذاك لا للصحابي الأول ولا للصحابي الثاني فكيف نقول لم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه نعم وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منها وبعدين هذه الأثار تعرض الأحاديث إيه؟ المرفوعة قصة عمرو بن سلمة لما أما قومه نعم ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم ولا تصح إمامة محدث صحيح ده كلام معتبر ولا نجس يعلم ذلك صحيح نعم الشرط شرط طهارة شرط فإن جهل هو المأموم حتى انقضى صح الصلاة المأموم وحده معنى يقول المسألة فيها تفصيل المسألة فيها ايه؟ فيها تفصيل إذا كان بالنسبة للحدث ها وهو لم يعلم لم يتذكر إلا بعد الصلاة وهو يعيد الصلاة المأموم عفوا الإمام يعيد الصلاة والمأموم يعيد الصلاة خلاص؟ طيب تعالوا للنجاسة في النعل في الثوب في البقعة في البدن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة الصلاة صحيحة لهذا هو المأموم معنى يا إخوة؟ طيب علم بالنجاسة خلال الصلاة واستطاع أن يزيل هذه النجاسة يزيلها ويبني على ما سبق أو يعني ينوب واحد من المأمومين يصلي بالنجاسة ويخرج هو يزيل النجاسة معنى يكون؟ نعم فإن جهل هو المأموم حتى قد صح صلاة المأموم وحده فصلى بها فالرجل بين الحدث والنجاسة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالماء الصبح ثم خرج إلى الجرف فأغرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الماء. الجرف موضع بين يعني قرب المدينة جهة الشام. نعم. وروى الأكرم نحو هذا عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهم مخالف فكان اجماعا قاله في الكافر. وهذا الذي يوافق الحديث المرفوع الى النبي عن النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كاد ان يكبر فتذكر انه جبر فخرج صلى الله عليه وسلم بعد ان كاد ان يكبر فقال مكانكم فراح اغتسل ثم رجع. وفي بعض الروايات انه تذكر بعد ان كبر تكبيره الاحرام ثم خرج واغتسل ثم رجع. نعم. ولا تصح إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بذكره لعبده عن ركن الصلاة. قال لا بأس. نعم. مضت السنة ألا يؤمن الناس من ليس معه من القرآن شيء. صحيح. ويصح النقل خلف الفرض. صحيح. بقوله صلى الله عليه وسلم يصح النقل خلف الفرض، والفرض خلف لا بأس. النقل خلف الفرض ويعز. معنى يا إخوة؟ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث نحجة ابن الأزرع، فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. يعني صلى الرجل في رحله ثم أتى مسجد القوم فوجدهم يصلون جماعة فجلس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي مع القوم نفس الصلاة، الأولى فريضة والثانية نافلة. نعم. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، من يتصدق على ذا فيصلي معه، رواه أحمد وأبو داود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالقوم جماعة، ثم دخل رجل خلف عن صف جماعة، فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام أبو بكر فصلى به إمامه. أبو بكر له نافلة ورجل يصلي الفريضة كما في سنة الترمذي وغيره. وهذا قول الجماهير من أهل العلم في جواز الجماعة الثانية في المسجد الرافق. معنى؟ نعم. ولا عكس لحديث إنما جعل، ولا عكس غير صحيح، لأن معاذ كان يصلي النافلة وهم يصلون وراء الفريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم هنا الفريضة صلى، وكان يصلى الفريضة ومن أتى وصلى في البيت يصلي وراء المفترض النافلة العكس. فلماذا أقول ولا عكس؟ لماذا أقول ولا عكس؟ غير صحيح. الصواب أن المتنفل وراء المفترض، والمفترض وراء المتنفل، ليس في هذا حرج. نعم. بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه وعنه يصح لحديث معاذ. صح، هذا الصواب. عنه عن الإمام أحمد يصح في رواية، وهذا هو الصواب صحيح. حديث معاذ كان هو يصلي نافلة والقوم يصلون فريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل صلي نافلة وراء أصحاب الفريضة، إذا صليت في رحلك فجئت مسجد قوم فصلي معهم فهي لك نافلة وهم يصلون الفريضة، لا حرج بها. والإمام الصنعاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذه المسألة. نعم. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، حيث صحيح كل هذا صحيح. نعم. حيث تساوتا في الإثم، رواية واحدة ذكره، رواية واحدة عن الإمام أحمد، ليس له رواية ثانية، وهذا صحيح. ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. لا بأس. فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. وسط المأمومين، من سيعرف وسط؟ ضر، كلكم ضر، جميل، منصوبة، جميل. لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. وهذا مما تفرد به عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود له تفردات، منها في مصحفه زيادة بعض الصور، معنى أو نقصان بعض الصور، منها تطبيق الصلاة الركوع، يفعل هذا يضع يديه بين فخذيه ويضعها على ركبتيه إذا ركع، ومنها أنه يتوسط إيه؟ المأمومين، يعني الآن إذا وقف واحد عن يمين فإذا جاء الثالث يجعله عن يسار، إذا جاء الثالث يجعله عن إيه؟ عن يسار، فيكون هو في الوسط. لكن الصحيح هي من ناحية صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن من ناحية السنة ليس هذا من السنة، أن الإمام يقف وسط الصف، الإمام يقف ويتقدم أمام الصف، هذه السنة. لكن لو فرضنا أن رجلا توسط بين الصف لعذره لضيق المسجد أو المكان الصلاة صحيحة، لكن السنة أن يتقدم. رأيت بعض الناس الإمام يتقدم خطوة أو شبرا والصف مباشر منقطع الصف من هنا ومن هنا، هنا في وسط منقطع. تعذروا بماذا؟ يعني بضيق المكان. الأولى أن يرجع في وسطهم يتساوى معه، أما أن يقطع الصف فلا. نعم. والسنة وقوفه يصح وقوف الإمام، يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال صاحبه علقمة والأسود صاحب عبد الله بن مسعود، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. والسنة وقوفه متقدما عليه لأنه صلى الله عليه وسلم، السنة وقوفه متقدما عليه صح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا ودبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. هذا هو الصحيح. نعم صدق معنا. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، محاذيا له لا متأخرا عنه كما يفعل العوام، هذه اللي بيساوي له. ترى بعض الناس صلي ويتأخر يقف عند مؤخرة قدم الإمام، لا ليس هذا بصحيح. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. ولا تصح خلفه لحديث وابصة ابن معقب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. لا صلاة منفردة خلف الصف، أنا فيها تفصيل. إذا جاء الإنسان وليس هناك فرجة في الصف، ليس هناك بحث بحث بحث فلم يجد فرجة في الصف فصلى وراء الصف وهو عاجز وقد فعل ما يجب عليه، الصلاة صحيحة. ربنا لا تؤاخذنا إلا سيرة أخطأنا، عجز لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. أما إذا دخل ووجد فرجة في الصف أو في طرف الصف فلم يدخل فيها وصلى وحده، هنا ينطبق عليه الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعليه الإعادة. ربنا تفضل يا شيخ. لا ليس هذا الصلاة الصحيحة مع إثم ترك الجماعة. الحديث هذه لها إيه؟ لها ملابسات. الرجل صلى خلف الصف يستثنى من هذا لو أن الإنسان دخل ودب راكعا من عند الباب ودخل في الصف، يستثنى من هذا. فإن الإنسان كونه يدب راكعا يركع دون الصف من على بعد ثم يدخل هذا من السنة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. معنى يقول نعم. ولا عن يساره مع خلول ولا تصح خلفه لحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام وحده هكذا والرجل خلفه هكذا، معنى قال في هذه الصورة لا تصح. اقتدى الرجل المأموم هذا بالإمام، لم يقف بجوار الإمام وليس إلا هو، لا تصح الصلاة لهذا. الصورة الثانية لو دخل ووجد فرجة في الصف فلم يقف فيها وقف متعمدا وراء الصف بعيد الصلاة إذا دخل فبحث فلم يجد برجا. وبعض الناس يشد ويجذب رجلا، بس هذا من السنة، لأن من قطع صفا قطعه الله، وليس له أن يتقدم ويقف بجوار الإمام والصف قائم. لا أنا طيب تفضل لحديث وقصر ابن معبد ولا عن السائل. نعم ماشي. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. ولا عن يساره مع خلو يمينه بما تقدم. لا ولا عن يساره مع خلو عن يمينه. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. قد صلى ابن عباس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأطاره النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقل له استأنف صلاتك وابتليها من جديد لك. نعم. وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله عنه صفت أنا واليتيم وراءه يعني وراء النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة خلفنا. نعم. والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين متفق عليه. يعني في بيت أنس. نعم. أذان. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. الصواب التفصيل الذي سبق معنا، لو دخل فعجز عن الحصول على برجة وصلى وحده فجاء الرجل من الخارج فوقف بجواره، الصلاة صحيحة، لأنه بنى على صحيح. أما في الأول إذا كان مقصرا في البحث عن برجة وجاء من وقف بجواره فصلاته لا تصح، لأن ما بني على بطن فوق ويعيد. نعم. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام، لا بأس بها. نعم. صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح لأن عائشة. لا بأس، يقع هذا لنا في الحرم المكي وفي الحرم المدني كثير، يصلي الناس مثلا بصلاة الإمام ويرون حين الإمام ويرون المأمومين الصفوف. نعم. Thank you. الاقتداء بالإمام لا. وإن أمكن المأمور الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وذكر 300 ذراع ليس بشرط، ليس بلازم. تحديد هذا ليس عليه دليل. العبرة رأى الصفوف ولو على مسافة بعيدة وبينهما طريق وما إلى ذلك، أو في علو والإمام والمأمومون في أسفل الصلاة صحيحة. نعم، على هذا العمل في بلاد حرمين السنة. نعم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت للنساء إن كنا يصلين في حجرتها لا تصلين في صلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاء. وإن كان الإمام والمؤمن كنا المحقق لم أجد، أو الإمام الألباني قال لم أجده، والمحقق قال الرشيد يقول وعند البيت المعرفة وإسناده لا يصح، لا يصح صحيح، حق له ألا يصح. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، لم تشترط الرؤية بين الصحابة رضي الله عنهم صلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في ليالي رمضان الليالي الثلاث التي صلاها احتجر حصيرا، فكانوا يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، احتجر حصيرا عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسمعون تكبيرا وقراءتا، يصلون ويسمعون مجرد الصوت. نعم، وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضوع. ولا يدخل في هذا كون الرجل يصلي على المذياع أو على التلفاز، بعض الناس فتح المذياع يوم الجمعة ويصلي عليه الجمعة، لا يذهب لمسجد ولا يصلي مع الجماعة. وكذلك في التلفاز بعض الناس بيصلي فريضة على التلفاز والمذياع، بعض الناس بيصلي الجمعة كذلك، هذا لا يصلي. نعم، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع، يعني إذا قطع الصف بسبب طريق مثلا يفصل بين المسجد وملحق المسجد مثلا لا بأس الصلاة. نعم، ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة، أشبه المشاهدة. نعم، وإن كان بينهما نهر تجري فيه سفن أو طريق لم تصح لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. الصواب أن يصح، الصواب أن يصح، يصح الاقتداء ما دمت ترى الصفوف لا بأس، فلو كان بينك وبينها نعم. نعم، لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. لما تقدم عن عائشة لا يصح إسناده. نعم، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. الذي أجازها بالجمعة والعيد يجيزها بالفراغ. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة. مغلقة. مغلقة. أرجو ألا يكون به بأس. هذا أرجو ألا يكون به بأس. صحيح. هذا هو الفقه. وكره علو الإمام عن المأموم، يعني لا يقف الإمام على مكان مرتفع، دكان ومنبر وما إلى ذلك. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم له كيفية الصلاة على المنبر لم يكن فيها ابتداء، إنما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل إلى أصل المنبر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل على دكان، إمام دكان يعني المصطبة، المكان الدكة المكان مرتفع، فلا يصلي الإمام وهو مرتفع عن نفسه، بخلاف المأموم لو صلى مرتفع لا بأس. لا، لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن بأقيمة ما كنا في عمار أبو إيه؟ أبو الاقتدار. لا، كان بالمدائن. نعم، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده على دكان على ذكر مصطفى مكان عالي فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع قوله ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. ما شاء الله. رواه أبو داود. زيارة الصحابة رضي الله عليهم بالحق وللناصحين بخلاف من يجادل ومن يعارض ومن يأتي. نعم. رواه أبو داود: ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لا بأس باليسير، ممكن الارتفاع ده يكون بسبب السجادة مثلا، لا بأس باليسير، مكبت عالي شوية لا بأس باليسير، لما المرتفع عرفا لا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه. كان يعلمه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا عكسه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على لا عكسه، إيش العكس بقى؟ أي نعم. لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس. جميل. نعم. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه أو ثوبا أو طلاقا أو فجلا، كل ما هو خبيث الرائحة ملك الرائحة تتأذى منه الملك يعمل إيه بقى؟ أو فجلا ونحوها حضور المسجد. حضور المسجد حتى لو ما فيش ناس في المسجد، يعني في ملائكة، لو ما فيش ناس في ملائكة، والملائكة تتأذى مما تأذى منه بني آدم. فالإنسان إذا جاء المسجد يأتي متطيبا متعطرا، لا يأتي وقد أكل ثوب البصر فيقول أنا أكلت لبان أو مضغت أعشاب وما إلى ذلك، لا. وهذا من العقوبات، مش من الرخص، من العقوبات كون الرجل ياكل شيئا مباحا لكن فيه نتائج كالبصل كالثوم وما الى ذلك. الدخان يشمل هذا ايضا، يشمل الدخان. الانسان يدخل المسجد يتطيب يتسوق، لانك في مجال حضور الملائكه. نعم. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. هذا ننتهي درس الليلة على أمل نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.